حصريا على موقع djkimo.com. خدت العين والنمني، خطفت قلبنا مني، شغلتني وسحرتني، معرفش امتى وفين. عدت سنين على قلبي، لو حب عني خبيه، وفجأة راح وياها من غير ما يسأل ليه. خلاني توت استغرب كأنه كان متغرب، ورد فيه الروح حاول ما منك قرب. ده انا ليلي طال والله حالي يا بحال، ملحقتش اسأل سؤال فجأة ليها قلبي مال. انا ليلي طال والله حالي يا بحال، ملحقتش اسأل سؤال فجأة ليها قلبي مال. نفسك في ايه شاوريلي عليه، يجيلك اللي بتتمني، كل اللي يجي في بالك فيه. زي القمر وفي عز الليل دخلت قلبي ونورتي، بحب من اللي مفيش بعدي. طلبي ميت فداد، طلبي ميت مليون، طلبي وانا سداد، طلبي مهما يكون. ده انا ليلي طال والله حالي يا بحال، ملحقتش اسأل سؤال فجأة ليها قلبي مال. انا ليلي طال والله حالي يا بحال، ملحقتش اسأل سؤال فبقى ليها قلبي مال. لا شفت منها وملهاش زي، ومعاها كل العمر الجاي، عليها بصت عين بتدوخ، وقعت فيها انا مش بيداي. بالراحة بس شوية علي، مشاعري قبلك كانت نايم، فكرت قبلك قلبي ده ميت، حسيت باني معاك انا حي. ده انا ليلي طال، انا ليلي طال، ده انا ليلي طال والله حالي يا بحال. ده انا ليلي طال والله حالي يا بحال، ملحقتش اسأل سؤال فجأة ليها قلبي مال. حصريا على موقع djkimo.com.